الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد قال رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة. وهذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله كما هو ظاهر إثبات صفتي المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. والمشيئة من الصفات الاختيارية، بل هي الأصل في إثبات الصفات الاختيارية، لأن نقول الصفات الاختيارية متعلقة بمشيئة الله، يخلق متى شاء، يرزق من يشاء، يغفر لمن يشاء. تلاحظون أن كل الصفات الفعلية متعلقة بهذه الصفة، وهي صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، فهي صفة فعلية وهي الأصل في الصفات الفعلية، لأن المشيئة تدل على الاختيار، وقد تفسر بالإرادة، وكذلك الإرادة من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، ولكن الفرق بين الصفتين أن الإرادة منقسمة إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، والمشيئة ليست منقسمة، بل المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. فعلى هذا المشيئة تكون متضمنة للإرادة، لأن كل مشيئة داخلة في إرادة الله. وأما الإرادة فهي أعم من جهة تعلقها بالشرع، فإن الله يريد شرعا ما لا يشاءه كونا ولا يريده كونا وقدرا، فإذا الإرادة منقسمة إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة شرعية، والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية، فكل ما شاءه الله لا بد أن يقع، وكل ما أراده كونا لا بد أن يقع، وليس كل ما أراده شرعا يقع. حقيقة لنا وقفة عند هذه المسألة لأهميتها في باب الاعتقاد وفي كثير من المسائل، ولربما كثير من، لا أقول كثير، ولكن بعض الطلبة قد يردد المصطلح، قول الإرادة منقسمة إلى كونية قدرية وإلى شرعية دينية، لكن التفريق بين الإرادتين يحصل فيه لبس عند بعض الناس. فأذكر أشياء وضوابط للتفريق بين الإرادتين، بحيث إذا ضبطت إن شاء الله يتميز لطالب العلم الفرق بين الإرادتين، يتبين له الفرق بين الإرادتين، وتتميز كل واحدة منهما عن الأخرى. أولا، عندما نقول الإرادة منقسمة إلى قسمين، كونية قدرية وشرعية، فالمقصود بالإرادة هنا صفة الخالق، ولا يدخل فيها إرادة المخلوق، لأن الإرادة الكونية القدرية والشرعية هذا تقسيم يتعلق بصفة الله، فلا نقول في فعل المخلوق وإرادته هذه إرادة كونية وهذه إرادة شرعية، وإنما هذا التقسيم متعلق بصفة الله. إذن لا بد من التمييز بين صفة المخلوق وصفة الخالق. المخلوق له إرادة، وهذه الإرادة هي ما يريد أن يفعله الإنسان، لكن ليس البحث هنا والتقسيم هنا متعلق بإرادة المخلوق وإنما بإرادة الخالق. فإذا وجدنا في كلام أهل العلم الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، فالمقصود بالإرادة هنا صفة الله التي تقوم به. ما معنى كونية قدرية شرعية دينية؟ سميت الإرادة كونية لأنها متعلقة بالتكوين والوجود، وقدرية لأنها متعلقة بالقدر وما قدر الله أن يكون. ولهذا يقال في تعريفها الإرادة الكونية هي ما يريد الله أن يفعله بنفسه. الإرادة الكونية ما يريد أن يفعله الله بنفسه. ولهذا قلنا إن هذه الإرادة مستلزمة للوقوع. ما هو الدليل على أن الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع؟ قول الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد، يعني أنه يفعل ما يريد، بل فعال في كلام الناس يقال صيغة مبالغة، لكن لا نقول في صفات الله مبالغة، فإن أفعال الله عز وجل كلها حق ليس فيها مبالغة، بل هذا الدليل على عظم قدرة الله على الفعل الذي يريد الله عز وجل أن يوجد، فعال لما يريد. من هنا نعرف أن هذه الإرادة التي وصفت بأن الله عز وجل يفعلها هي الإرادة الكونية، هي الإرادة الكونية التي هي متعلقة بالخلق والإيجاد. ولهذا نقول في تعريفها هي ما يريد أن يفعله الله بنفسه، هذه هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي ما يريد الله عز وجل أن يفعله العباد، ما يريد الله عز وجل أن يفعله العباد. فالإرادة الكونية هي ما أراد الله عز وجل أن يفعله بنفسه، وهي متعلقة بالخلق والإيجاد، فكل ما أراده كونا يقع. والإرادة الشرعية هي ما أراد الله من العباد فعله، وهي الإرادة الشرعية، وهي ما أراده شرعا، لكن ليس كل ما أراده شرعا يفعله بنفسه، وإنما أراده من العباد. ومن هنا قلنا أن ضابط التفريق بينهما أن الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، والإرادة الشرعية ليست مستلزمة للوقوع، قد تقع وقد لا تقع، لكن ممكن أن نوجد لها ضابطا آخر، وهي أن الإرادة الشرعية هي تستلزم المحبة والأمر. الإرادة الشرعية تستلزم المحبة والأمر، كل ما أراده الله شرعا فهو يحبه ويأمر به. إذن هذا ضابط واضح، كل ما يقع في الشرع مما شرعه الله لعباده من شعب الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 64 شعبة، وما شرع الله لنا أن نفعله من سائر التفاصيل المتعلقة بأمر الدين، هذا كله داخل في الإرادة الشرعية. أراد الله منا أن نصوم، أن نصلي، أن نزكي، أن نصل الرحم، كلها داخلة في الإرادة الشرعية. ومن ذلك قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. فالإرادة الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. لماذا؟ لأن اليسر أراده الله لنا في الدين، لكن لا نقول أن الله في الإرادة الكونية أراد بنا العسر، أراد بنا اليسر، لأنه لو أراد بنا اليسر كونا وقدرا ما وجد عسر في الدنيا، وقد دلت النصوص على وجود العسر. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا العسر الموجود نعلم أنه ليس هو المذكور في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، لأن الذي أراد بنا اليسر إنما أراده لنا في الشرع. ولهذا تلاحظ أن التشريع الذي شرعه الله لنا ليس فيه عسر: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس هناك حرج في الدين. ولهذا كان العلماء يقولون قاعدة: المشقة تجلب التيسير. إذا وجدت المشقة في الشرع، المشقة لا توجد في الشرع، لكن إذا وجدت فيما يتعلق بالدين فنعلم أن هذا ليس مما أراده الله. ولهذا فالمشقة تجلب التيسير، والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. فإذا ضاقت الأمور على الإنسان اتسع له العذر. إذن ضابط الإرادة الكونية هي ما يريد الله أن يفعله بنفسه ولازمه الوقوع. كل ما تجده الآن في الوجود فهو مما أراده الله كونا، كل ما يقع من الذوات والأفعال، من الذوات الموجودة ومن أفعالنا، هذه الصلاة التي أديناها مما أراده الله كونا، ولو لم يرد كونا أن تقع ما وقعت. فكل ما يتعلق بالذوات والأفعال التي نفعلها نعلم أنه مراد لله كونا، وهو معنى المشيئة التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وممكن أن نقول في الإرادة الكونية ما أراد الله كان كونا كان، وما لم يرد كونا لم يقع. هذا ضابط الإرادة الكونية. ضابط الإرادة الشرعية أنها تستلزم، معنى تستلزم أنها تصاحب الأمر والمحبة. فكل ما أمر الله به وشرعه وأحبه ورضيه لنا فهذا هو معنى الإرادة الشرعية الدينية. ولهذا قلنا هذه إرادة شرعية دينية متعلقة بالدين والشرع، وقلنا في الأولى إرادة كونية قدرية متعلقة بالتكوين وما شاء الله وقدره أن يوجد ويكون. لا بد من مراعاة الفوارق بين الإرادتين. فنقول الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع والوجود، والإرادة الشرعية ليست مستلزمة للوجود. نأخذ أمثلة. الله عز وجل أراد الإيمان من كل من خاطبه به من هذه الأمة التي تسمى أمة الدعوة. أمة الدعوة هي التي خوطبت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة أراد الله منها الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق مثال للمؤمنين، أراد الله منها الإيمان شرعا وكونا. لاحظوا هنا اجتمعت الإرادتان في إيمان أبي بكر، فوقع أراده شرعا. كيف عرفنا أن إيمان أبي بكر مراد لله شرعا؟ لأنه متعلق بالدين، كل ما هو متعلق بالأمر وما أمر الله به فيه إرادة شرعية. كيف عرفنا أنها داخلة في الإرادة الكونية إيمان أبي بكر، أنه تحققت في الإرادة الكونية؟ لأنه وقع الإيمان منه. فهنا اجتمعت الإرادتان في إيمان أبي بكر، طبعا إيمان كل مؤمن، لكن ذكرنا مثالا للمؤمنين بأبي بكر. اجتمع في إيمان أبي بكر الإرادة الكونية لأن الإيمان منه وقع، والإرادة الشرعية لأن الله أمر بهذا الدين وتحقق فيه. إيمان أبي جهل، أبو جهل مثال للكفار، إيمان أبي جهل مراد لله شرعا، أراد منه الإيمان شرعا ولكنه لم يرده كونا، فتحقق في إيمان أبي بكر أنه مراد لله كونا وشرعا، وفي إيمان أبي جهل أنه مراد لله شرعا لأنه أراده وأمر به وأحبه منه، ولكنه لم يرده كونا لحكمة. كيف عرفنا أنه لم يرد إيمان أبي جهل كونا؟ لأنه لم يقع. قلنا أن ضابط الإرادة الكونية ضابطها أن تقع، إيمان أبي جهل لم يقع، عرفنا أنه غير مراد لله كونا. إذن هنا نفرق بين الإرادتين، أن الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، والإرادة الشرعية ليست مستلزمة للوقوع، قد تقع في مثل إيمان أبي بكر وقد لا تقع في مثل إيمان أبي جهل. الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر، الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر، فقد يريد الله كونا ما لم يأمر به شرعا. إذن الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر، فقد يريد الله كونا ما لم يأمر به شرعا. مثال ذلك كفر أبي جهل، كفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يأمر به شرعا. الشرع قلنا الإرادة الشرعية أن الله لا يريد شرعا إلا ما يأمر به، فكفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يريده شرعا، وإيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا فوقع. فإذا نقول الإرادة الكونية قد تستلزم الأمر وقد لا تستلزم الأمر، ولهذا ممكن أن نقول أن الإرادة الكونية على قسمين، قسم الأول ما أراده وأمر به وما أراده ونهى عنه. فمثال لما أراده وأمر به إيمان أبي بكر أراده وأمر به، ومثال لما أراده كونا ولم يأمر به كفر أبي جهل أراده كونا ولم يأمر به شرعا. كذلك ما قلناه في الأمر نقوله في المحبة، ودائما الأمر والمحبة متلازمان، كل ما أمر الله به فهو يحبه، ولكن ليس كل ما يريده كونا يحبه. ولهذا نقول أيضا الإرادة الكونية باعتبار المحبة منقسمة إلى قسمين، ما أراده الله كونا وهو يحبه، وما أراده كونا وهو لا يحبه بل يبغضه. إيمان أبي بكر أراده كونا وأحبه، وكفر أبي جهل أراده كونا ولم يحبه. إذن هنا نلاحظ أن الأمر والمحبة متلازمان، ولهذا نقول الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر والمحبة، وإنما قد يريد الله كونا ما لا يأمر به شرعا، وقد يريد كونا ما يأمر به شرعا. إذن بهذا ندرك الفرق بين الإرادتين. ذكر العلماء أمثلة لما اجتمعت فيه الإرادتان وافترقتا في أربع صور. الصورة الأولى ما اجتمعت فيه الإرادتان مثل إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر أراده الله كونا وشرعا. مثال الثاني ما أراده الله كونا ولم يريده شرعا، مثل ما أراده الله كونا ولم يريده شرعا، مثل كفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يريده شرعا. المثال الثالث ما أراده الله شرعا ولم يريده كونا، مثل إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يريده كونا. القسم الرابع ما لم يريده كونا ولا شرعا، وهذا بعض الناس ينكره يظن أنه يتعلق بالوجود، هذا لا يتعلق بالوجود لكنه من حيث التصور ممكن. نحن ذكرنا أن الوجود أن المراتب الوجود قد يكون وجود ذهني وقد يكون وجود عيني، فمثال هذا الكفر من المؤمن، الكفر من المؤمن هذا ما أراده الله شرعا وما أراده كونا، لأن المؤمن حقق الإيمان ولم يحصل منه الكفر، ولهذا ما وقع فيه ولم يريده الله له فما أراده كونا. والكفر لا يريده الله شرعا، فهنا تخلفت الإرادتان في كفر المؤمن وفي معصية المطيع. وكذلك المباحات التي لم تقع من بعض الناس، يعني مثل كما يقال الآن ركوب الطائرة أمر مباح، بعض الناس يقولون لم يركب الطائرة، فعدم ركوب فلان للطائرة نعلم أنه لم يردها الله كونا وهو لم يرده شرعا لأنه لا يتعلق بالشرع والدين. إذن بهذا نفرق بين نوعي الإرادة. هذا التفريق بين نوعي الإرادة له أثر عظيم في الإيمان وفي كثير من مسائل الاعتقاد، ولهذا ضل كثير من أهل البدع بسبب عدم التفريق بين الإرادتين وهما القدرية والجبرية. الجبرية بالغوا في إثبات القدر وظنوا أن كل ما يريده الله عز وجل لا بد أن يحبه ويأمر به، ولهذا قالوا في أفعال العباد أنها مرادة لله عز وجل والله عز وجل هو الخالق لها، وقالوا إن هذه الأعمال في الحقيقة وإن أضيفت إلى العبد فهي ليست من فعل العبد وليست مما يريد العبد، وإنما قامت به لأنه محل لها. وبناء على هذا قالوا إن الجزاء لا يترتب على العمل لأن الفعل فعل الله، وهذا العبد إذا أدخله الله الجنة أو النار بمحض إرادته ومشيئته. القدرية قالوا الفعل فعل العبد، ثم قالوا إن المعاصي التي تقع من العباد نحن نعلم أن الله لا يحبها ولا يرضاها، فقالوا إذن لا يخلقها، وإذا كان لا يخلقها لا يريدها، ولهذا أصبحوا ينكرون أن أفعال العباد والذي جرهم لهذا وجود المعاصي من العباد قالوا لا تدخل تحت مشيئة الله، لأنهم لم يفرقوا بين ما يريده الله كونا وما يريده شرعا. قالوا نحن نعلم أن الله لم يأمر بالمعاصي فإذا لا يريدها ولا يقدرها للعباد، فأنكروا تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، فنسبوا الله للعجز، يعني قالوا أنه قد يوجد في أعمال العباد ما لا يريده الله عز وجل. ولهذا جاء أحد الأعراب لإمام من أئمة المعتزلة القدرية قال له إني فقدت ناقتي أو سرقت ناقتي، فرفع يديه وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فأعدها إليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، لأنه إذا كان لا يريد أن تسرق فسرقت أخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع. انظر للأعرابي بفطرته، يعني أنكر على هذا القدري كيف يعتقد أن الله لا يريد شيئا ثم يفعل العباد ما يخرج عن إرادة الله. هذه الناقة التي سرقت ما أراد الله سرقتها شرعا وأراده كونا، فلم يفرق بين الأمرين. أما الجبرية قالوا هذه السرقة ليست فعل العبد أصلا، هي فعل الرب، وإنما العبد مكان لهذا الفعل. ثم قالوا إن الله يدخل العباد الجنة والنار بمحض إرادته، فنسبوا الله إلى الظلم، وأولئك نسبوا الله إلى العجز. قال الشيخ الإسلام وأهل السنة آمنوا بالقدر ونزه الله عن الظلم والعجز. انظروا إلى الحق الذي اجتمع في عقيدة أهل السنة، آمنوا بالقدر ونزه الله عن العجز والظلم بالتفريق بين الإرادتين التي دلت عليهما الأدلة. فلو كانت الإرادة المذكورة في قول الله عز وجل فعال لما يريد، والله عز وجل أراد منا أن نتوب، ما وجد مخلوق إلا وقد وجدت منها التوبة. فهذا يدل على أن الإرادة المذكورة في قوله فعال لما يريد غير الإرادة المذكورة في قوله والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم شرعا، ولكن هذه الإرادة باعتبار الإرادة الكونية، منا من أراد الله توبته كونا وقدرا مثل قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي أذن بتوبتهم ووفقهم للتوبة ليتوبوا، هذا الدليل على أن التوبة لا تقع منهم إلا بعد إذن الله. ولهذا إذا تأمل المسلم الفرق بين الإرادتين اجتمع له الخوف من الله في أن الله قادر على قلبه، قادر أن يزيغه وأن يهديه، ويعظم الله ويعلم أنه ما من شيء يريده الإنسان إلا وهو مفتقر لله عز وجل في أن يمضي له عزمه وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن لا بد من التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية الشرعية، الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية الدينية. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بعض الأمثلة التي ذكرها من الشواهد للإرادتين والمشيئة. ذكر بعض الآيات من ذلك قول الله عز وجل تؤتي الملك من تشاء، هذا في المشيئة العامة وهي بمعنى الإرادة. وممكن أن نقول أن الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء، أي يهب الملك لمن أراد كونا أن يكون ملكا. فالمشيئة العامة موافقة للإرادة الكونية، وهذا فيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. والمشيئة من الصفات العظيمة التي تدل على حكمة الله، فإن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والله عز وجل حكيم عليم، علم قلوب العباد ومن يستحق الهداية فهداه، ومن لا يستحق الهداية فوكله إلى نفسه، علم من يستحق الإيمان فهداه الله للإيمان، ومن يستحق الكفر فخلى بينه وبين حوله فلم يستطع أن يؤمن. لله حكمة، وبناء على علمه وحكمته كانت أفعاله متعلقة بالمشيئة، فهو يفعل لفلان ما لا يفعل لفلان، ويعطي ويمنع، ويرزق ويمنع، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذه الأفعال كلها تدل على علم الله وعلى حكمته وعلى قدرته وعلى عدله سبحانه وتعالى. فمن تأمل هذه الصفات ازداد تعظيما لربه، وعلم قدرة الله على قلبه، وقدرة الله على بصره وسمعه، وأنه محتاج إلى الله في كل شيء. ولهذا لا يوجد مؤمن عرف باب الأسماء والصفات يبتلى بما يبتلى به بعض الجهلة ممن يقع في الكبر والعجب. الذي عرف القدر والإرادة الكونية والشرعية ما يعجب بعمله، لأنه يعلم. وهذا من ثمار دراسة العقيدة، أن صلاتك هذه بإرادة الله ومشيئته. يكون الرجل في الصف يريد أن يقوم ما يستطيع، يصلي جالسا، تنتهي الصلاة وإذا به قام، ما استطعت. الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وقد يغلق على القارئ المجود الحافظ في سورة الفاتحة ولا يستطيع ما يقرأ. يتعجب الناس كيف هذا الإمام الحافظ الآن يخطئ في الفاتحة. الذي ينكر على العلماء الخطأ هذا ما عرف القدر، ما عرف قدرة الله، وأن الله عز وجل إذا شاء أن يعمي البصر وأن يذهب الحفظ ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير. ولا يغتر العالم بعلمه والحافظ بحفظه وصاحب المال بماله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا المال لا ينفع صاحبه إلا أن يشاء الله، كما ذكرنا اللقمة في يد الرجل والله لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه إلا بقدرة الله، ولو وصلت إلى فيه ما استطاع أن يمضغها إلا بقدرة الله، ولو مضغها ما استطاع أن يبتلعها إلا بإرادة الله، ولو ابتلعها ما استطاع أن ينتفع بها إلا بقدرة الله. إذن الإنسان فقير إلى الله في كل شيء. لا يقول الإنسان أنا المال في يدي أو الطعام بين يدي، أو يقول صاحب العلم أنا الذي تعلمت وأنا الذي أطعت. لا يقول صاحب الاستقامة أنا استقمت 60 سنة ما عصيت الله طرفة عين، لو قدر هذا فأنا الآن أأمن على نفسي، كيف أضل بعد هذه الهداية؟ لا، أنت محتاج لله عز وجل في كل لحظة. فالذي من عليك بالهداية قادر أن ينتزع هذه الهداية، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا من ثمار الإيمان بهذه العقيدة، أن تثمر العمل، تثمر الخوف من الله، تثمر التواضع، تثمر الحرص على العبادة. لا يغتر الإنسان بأمر لا يعتمد على حوله وقوته. فتجد من عرف هذه المسائل هو على استقامة ما بين خوف من ربه ورجاء فيما عند الله، لا ينكر نعمة الله عليه ولا يفخر بما أعطاه الله من النعم. ولهذا دائما نقول أيضا التواضع ممدوح، لكن لا يجوز أن يحملنا التواضع على أن نجحد نعمة الله. بعض الناس يقول ليس عندي شيء، بل يجب علينا أن نتحدث بنعم الله، ما أنعم الله به علينا في الدين والدنيا كثير، وهذه من منة الله علينا، وتقصيرنا كثير، لكن هو الذي من. فلا ننكر نعمة الله في العلم والفقه والعبادة والاستقامة، هذه نعمة الله ما ننكرها ولا ننسبها إلى أنفسنا فنفتخر بها، نحن منعم علينا متفضل علينا، فهذه الأمور تكسر العجب في النفس. يتواضع المسلم لله، يعلم أن الله كما حرم غيره أعطاه. لا تجد إنسان الآن يفتخر بالصحة إلا الجاهل، لأن أكثر الناس اليوم يعرفون أن الصحة والمرض من الله. يقول إنسان أنا ما أصبت بمرض لأني قوي، ما يقول هذا عاقل. لكن كثير من الناس قد يفتخر بالذكاء والفطنة، أو يفتخر بالعبادة أو بالمال، أوتيته على علم عندي. فكما أن الصحة هبة من الله، كذلك الهداية هبة من الله، المال والرزق هبة من الله، والعبد منعم عليه. هذه ثمار دراسة الأسماء والصفات. ولهذا متى ما عرف العباد ربهم بأسمائه وصفاته استقامت هذه العبادة لهم. ولا يمكن لمسلم أن يفخر بعمل أو أن يقنط من رحمة الله. كيف تقنط من رحمة الله وأنت تعلم أن ربك غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء، ومغفرته واسعة، وخيره عظيم. خاطب الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفار يخاطبهم بها، فكيف بك أنت العاصي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول العلماء لا يقنط الناس من رحمة الله إلا جاهل. لا يجوز لمسلم أن يقول في رجل والله لا يغفر الله لفلان، هذا سبب للهلاك. بل ينبغي أن نخاطب الناس بالرجاء والرحمة، ونخاطبهم بالخوف تخويف. لكن إذا رأيت أن شبهة الرجل في ارتكابه للمعاصي يرجع إلى القنوط، أعطه الرجاء، قل له إن ربك غفور رحيم. وإذا رأيت أن شبهته في المعاصي يرجع إلى الرجاء الكاذب، يقول أنا معي لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والتوحيد مكفر للذنوب، هذا ينبغي أن يخوف، لأن هذا الرجاء كاذب. كل رجاء يحمل على المعصية ويوجب ترك العمل فهذا رجاء كاذب، وكل خوف يحمل على القنوط فهذا خوف غير صحيح. الرجاء الصحيح ضابطه إذا وجدته وجدت الرغبة في العمل. إذا تذكرت رحمة الله، هل تترك العمل ولا تعمل؟ تعمل، هذا رجاء صحيح. إذا تذكرت أن الله شديد العقاب، هل يقنط الإنسان أو يعمل ويخاف؟ يعمل. إذن هذا الخوف صحيح. الخوف الصحيح ما منع من المعاصي، والرجاء الصحيح ما حمل على الطاعة. ولا يزال المؤمن يعمل مع خوف ورجاء. إذا نظر إلى نفسه وإلى ذنوبه وإلى تقصيره وإلى قلبه الذي هو بين أصبعين من أصابع الرحمة، قادر الله عز وجل على هذا القلب أن يجعله كافرا ما بين لحظة وأخرى. إذن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا يستوجب الافتقار لله والالتجاء إلى الله. وإذا رأيت وتأملت سعة رحمة الله ترجو الخير من الله، ليس لفضلك عند الله ولكن لرحمة الله الواسعة. نعم. وذكر مصنف رحمه الله قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أيضا من الشواهد التي ذكرها مصنف من الأدلة للمشيئة في قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا دليل على أن مشيئة الله نافذة. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا من الأدب الذي أدبنا الله عز وجل به، أن لا نقطع لأمر في المستقبل أن تقول سأفعل، وإنما قل إن شاء الله. فكل الأمور في المستقبل يجب أن تعلق على مشيئة الله، سأفعل غدا إن شاء الله، آتيك إن شاء الله، سنذهب إلى العمرة غدا إن شاء الله. تعود المسلم على هذا الأمر، لأن المستقبل وبلوغ هذا الزمن وامتثال هذا الفعل لا يكون إلا بمشيئة الله. ومن أسباب التوفيق أن تعلق الأمور المستقبلة على المشيئة، ومن أسباب الخذلان أن لا تعلق على المشيئة. قد جاء في قصة سد يأجوج ومأجوج أنهم ينقبون هذا السد إلى أن يصلوا إلى حجر لو نقبوها لنفذوا منه، فيدركهم الليل فيتركون ذلك ويقولون غدا نرجع ونخرج من هذا السد، فيرجعون فيجدونه كما كان، فينقبون إلى أن يبلغوا ما بلغوا في اليوم الأول، إلى أن يمضي عليهم ما شاء الله عز وجل، وأهل وهؤلاء وهم أهل يأجوج ومأجوج وراء السد ما استطاعوا أن يخرجوا منه، إلى أن يأذن الله بخروجهم فيوفقوا إلى أن يقولوا غدا ننقب هذه الحجر ونخرج من السد إن شاء الله، فيجدونه من الغد كما نقبوا فيرفعون الحجر ويخرجون. وهذا فيه عبرة للناس أن من علق شيئا في المستقبل على غير المشيئة أنه لا يوفق لهذا الفعل، ومن علقه على مشيئة الله يوفق لهذا الأمر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله عن من الكفار عن شيء فقال تأتوني غدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من عرف ربه بأسمائه وصفاته، ولكن إذا أراد الله شيئا قدره، فنسي أن يقول إن شاء الله، ليكون هذا تعليم لنا وللأمة، فانقطع عنه الوحي مدة من الزمن إلى أن نزلت هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. تعليم للناس أنكم لا تملكون أفعالكم ولا تملكون المستقبل، لا بلوغ هذا الزمن ولا الفعل الذي تريدون أن تفعلوه. وهذا دليل على أن مشيئة الله هي النافذة، وأن مشيئة العباد ليست نافذة، لأنه يقول سأفعل ولا يستطيع، لكن إذا وفقه الله إلى أن يقول إن شاء الله مع التوكل على الله وفق. ولهذا يذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن أعظم أسباب الرزق وأعظم أسباب التوفيق لأمور الدنيا والآخرة التوكل. لما سئل عن أرجى المكاسب قال التوكل، توكل على الله. ما هو التوكل؟ تفويض الأمور إلى الله، تعليق الأمور على مشيئة الله، وإذا صاحب هذا الدعاء والتوجه إلى الله كان هذا من أعظم أسباب تفريج الأمور. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء. سبحان الله، انظروا إلى حالهم وإلى حاله، يقول أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، إذا قيل ليس في البيت شيء توكلوا على الله. فإذا توكلوا على الله هذا أعظم أسباب الرزق. وقد يخذل الإنسان ويحرم الرزق أن يعتمد على ما في البيت، قالوا في البيت أرزاق، في البيت خضار وفواكه وجميع الأصناف، فينسى التوكل ويظن أن بقدرته الطعام فيقول اصنعوا لنا الطعام، فقد يسلط الله آفة على هذا البيت فيحترق بما فيه ويذهب إذا غفل الإنسان عن التوكل. لكن من رحمة الله كم نغفل ويرحم الله عز وجل. ولكن لو أخذنا بذنوبنا كان كثير من الأمور التي نعتمد فيها على الأسباب لذهبت. والذي ينفع هو التوكل على الله. يذكر شيخ الإسلام بن تيمية مثال آخر يقول: إذا أصيب بعض الناس بمرض يقول ذهبوا إلى الأطباء، فلربما استفرغوا جهدهم في الذهاب للأطباء فلا يقدر لهم الشفاء. يقول: فإذا حصل ذلك ويأسوا من الأطباء لجأوا إلى الله وتوكلوا عليه فيحصل الشفاء. قال: ولو حصل التوكل ابتداء لوجد الشفاء ابتداء. فكيف إذا اجتمع الأمران وهو التوكل مع بذل السبب، توكل مع بذل السبب. ولهذا قال بعض العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ترك الطبيب، وقيل لأبي بكر: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم. قيل: ما الذي قال لك؟ قال: إني على كل شيء قدير، يقصد الله عز وجل. قالوا: لمن كان عنده توكل عظيم جاز له أن يترك الدواء، لأن التوكل سبب، وليس المتوكل بتارك للأسباب، بل فعل أعظم الأسباب. لكن من الذي يقدر على التوكل ويحقق التوكل؟ نعم. ذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه: نزلت في أبي طالب. نعم، في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، قال سعيد بن المسيب، نزلت في أبي طالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، وهو عمه بمنزلة أبيه الذي رباه، وكان محبا له ومعظما للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يشأ الله أن يهتدي هذا الرجل أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية عمه، حرص على هداية الخلق، فكيف بعمه الذي هو بمنزلة أبيه؟ فلما مات على الكفر أنزل الله هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى من أحببت من شئت ومن أردت ومن أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا دليل على أن مشيئة العبد قاصرة، ومشيئة الله هي النافذة. عبر هذا إبراهيم الخليل والده مات على الكفر، عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، ويهتدي لهذا الدين من كان بعيد النسب عن الأنبياء، ومن كان يحقر ويقال أنه عبد رقيق يهديه الله عز وجل ويكون إماما للناس في الدين. هذا دليل على أن فضل الله عز وجل لا يملكه أحد لأحد، وإنما الفضل بيد الله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ليس بين الله وبين عباده نسب، كلكم من آدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. أما هذا التنوع في خلق الله، هذه القبائل والأجناس والألوان واختلاف الألسنة واختلاف العقول، هي من خلق الله. والفضل لا ينال بنسب ولا بجنس، وإنما بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. ففي هذا عبرة. بعض الناس يستغرب الآن، يقول: كيف ابن فلان العالم كيف لا يهتدي؟ أبناء الأنبياء، ما ملك الأنبياء هدايته. في هذا عبر للناس، لو كانت الهداية بيد أحد لما مات أبو طالب على الكفر، ولا ما مات والد إبراهيم الخليل على الكفر. هذان الخليلان، ليس في بني آدم أعظم منزلة من الخليلين، ولم يستحق أحد من البشر هذه المرتبة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، كلاهما خليل الله، ومع هذا أقرب الناس إليهما يموت على الكفر ويهتدي لهذا الدين رجل يأتي من فارس، سلمان الفارسي، نشأ في عصر في غير عصر نبوة، ويتنقل بين الأحبار والرهبان يسأل ويمد الله له في العمر، قيل أنه عاش أكثر من 300 سنة ليدرك هذا النبي ويؤمن ويموت على الإيمان. كيف اصطفى الله هذا الرجل وأطال في عمره وأتى به من فارس يتنقل بين الأمصار إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد رقيق كان من أشراف قومه، فأخذوه وباعوه ورضي بكل هذا بحثا عن الدين إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، شرف، شرفه الله بالدين وشرفه بالانتساب لأهل البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن هذه الأمور كلها بيد الله، لا يملك أحد هداية أحد، وإلا لو كانت الهداية بيد أحد لكان أبناء العلماء كلهم هداة وأبناء العوام والجهلة كلهم عصاة. فقد يخرج الله من العاصي عالما ويخرج من النبي كافرا ليعلم الناس أن الفضل بيد الله وأن الأمر بيد الله وأنه ليس لأحد أن ينفع أحد في شيء، بل الإنسان، ها نحن نتعلم ونعلم، هل كل ما علمناه من الدين عملنا به؟ لا نعمل بشيء ولا نوفق لشيء إلا بتوفيق الله، فالأمر كله بتوفيق الله. العلم لا يكفي، الفقه لا يكفي إن لم يصحب هذا توفيق من الله، فالإنسان محتاج إلى الله في أن يعلمه وأن يفقهه وأن يجعل فيه العزيمة على الرشد وأن يعينه على العمل وأن يتقبل منه وأن يحفظ عمله، فهو رهين فقير لله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل حين، ولو لم يبقى من العمر إلا دقائق لا يقول الإنسان الآن نجوت، قد يقول في هذه الدقائق الباقية 5 دقائق من العمر قد يقول كلمة الكفر ويموت عليها، فهو محتاج إلى الله إلى أن يموت على الكفر وتخرج هذه الروح على الإيمان وعلى طاعة الله. نعم. ذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية وهي في إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى، وهذا في الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عرفنا أن الإرادة هنا شرعية لأن هذا التشريع مبناه على التيسير، وعرفنا أن العسر قد يقع في الناس كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. لكن هذا العسر الذي وقع للمدين ومن تراكمت عليه الديون هو في عسر وضيق، هذا مما أراده الله كونا لحكمة، وأما في الدين فما أراد الله عز وجل بنا العسر، ولهذا هذه الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر في الدين. قال العلماء: أراد الله بنا اليسر في الدين، فيجب علينا أن نسلك مسلك التيسير في العبادة، فالعسر ليس مرادا لله المشرع ولا يجوز أن يكون مرادا للمشرع له وهو العبد، ولهذا ذكر العلماء أن الأعمال تتفاضل بحسب أدائها على وجه التيسير، وأن تأدية الأعمال على وجه المشقة والتعسير أنه مذموم، لما جاء في الحديث أن امرأة كانت قد وضعت حبلا لها تقوم الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ قيل: لزينب تقوم الليل، وإذا تعبت أخذت تعلقت بالحبل. قال: حلوه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال العلماء فلا يجوز للإنسان أن يمتثل عملا يشق عليه، وأن تؤدي ركعتين بمحبة ويسر تشتاق إليهما عندما يأتي وقتهما خير من أن تؤدي العمل فإذا جاء وقته أقبلت عليه وأنت حزين، لأن الله يحب من عباده أن يؤدوا العمل عن محبة وعلى وجه التيسير. ولا يجوز للإنسان أن يبغض لنفسه وأن يكره لنفسه الدين، وإنما يأخذ من العمل ما يطيق إلى أن تتعود النفس هذا العمل، ثم بعد ذلك لا بأس أن يزيد بحسب قدرة النفس، والنفس لها قدرة بدنية، الإنسان له قدرة بدنية وقدرة نفسية. القدرة البدنية معروفة، مثل من له قدرة على الصيام سلمه الله من الأمراض له قدرة بدنية. بعض الناس لديه قدرة بدنية لكن ليس له قدرة نفسية، فقد يصوم وهو كاره الصوم. ترى بعض الناس إذا صام، إذا دخل في الصيام وضع اللثام على فيه وعبس بوجهه وكأنه في سجن، عابس الوجه وكأنه بدأ يوم الحزن، ولا ترى الابتسامة على وجهه إلا بعد الفطر. أي الصيام هذا؟ هذا كأنه يمن على الله بعمله. هذا ينبغي له إذا كان صيام نفل أن لا يصوم، وإذا كان صيام واجب يجب عليه أن يتقي الله ويؤدي هذه العبادة بطيب نفس. وكذلك بعض الناس إذا دخل في عبادة كأنه في سجن، متى نفرغ منها؟ بعض الناس متى نطوف؟ متى نفرغ من الطواف؟ كان السلف يتلذذون بالعبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالصلاة. فالمسلم كما أنه يحب من الله أن يتقبل منه، يجب عليك أن تعامل الله بما تحب، وأن تؤدي العمل عن محبة وعن يسر. والسلف الذي كان يقومون الليل ويصومون النهار بعد أن هيئوا أنفسهم، فأصبحت النفوس محبة للعبادة. ولهذا ينبغي لنا أن نتدرج في العبادة كما نتدرج في كثير من الأمور الدنيوية. نعم، توقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما الجمع بين كون الدين كله يسر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يسروا ولا تعسروا؟ هذا واضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا، هذا امتثال لأمر الله، إن الله أراد اليسر. ولأن بعض الناس قد يسلك مسلك التعسير وهو يريد الخير، مثل ما ذكرنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جمع بين الحرص على الأمة وبين أنه يكره لها العنت، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق على الأمة مع حرصه عليها. بعض الناس كما ذكرنا في المربين يحمله الحرص على التشديد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة والقضاة وكل من يقوم بالشرع أن ييسر ولا يعسر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الشرع جاء بالتيسير ولم يأتي بالتعسير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باليسر ولم يأمر بالعسر. لكن مفهوم اليسر والعسر ليس على ما يفهمه بعض الناس. بعض الناس الآن يظن أو يفهم من إقامة الصلاة في وقتها أن هذا تعسير وتشديد، هذا فهم سيء وباطل. والصلاة ليس فيها يسر ليس فيها عسر، وأداؤها على وجهها الصحيح في أوقاتها فيها اليسر، لكن هذا من حيث العموم. فإذا وجدت المشقة وشقت هذه الصلاة في وقتها على بعض أصحاب الأعذار جاء هنا التيسير، فشرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصر الرباعية، وشرع للمريض وهكذا. نعم. قل السائل: علمنا أن الإرادة الكونية ما يفعله الله بنفسه، وما نراه من كفر وشرك ونفاق وسائر أنواع المعاصي، هل هي من فعله هل هي من فعل العباد وليست من فعل الله، مع أنها مرادة لله كونا، فكيف نفرق بين هذا التعريف وبين هذا الحال؟ الكفر فعل العبد والله عز وجل خالق لفعله فيه. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. هذه مسألة تشكل على بعض الناس، صلاتنا من فعلنا والله خالق لنا ولأفعالنا. فكل أعمال العباد هي مخلوقة لله وليست هي فعل الله. فرق بين الفعل والمفعول. ولهذا ما قال الله عز وجل والله يعمل ما تعملون أو يفعل ما تعملون، قال والله خلقكم وما تعملون. فهو خالق لأعمالنا باعتبار أنه علم ذلك وأراده وشاءه وأعطانا القدرة وأذن لنا بالفعل وأعطانا هذه الجوارح التي نفعل بها، فأفعالنا بهذا الاعتبار هي مخلوقة لله وهي أفعالنا. العبد هو المصلي والصائم وهو المطيع وهو العاصي، ولا يقال تعالى الله عن ذلك أن المعصية أو الطاعة فعل الله، بل هي مخلوقة لله، مخلوقة لله في العبد. نعم. والسائل قال بعض أهل السنة ثم استوى إلى السماء يكون معنى استوى إذا عدي بإله أي بمعنى قصد، أي لما خلقت على الأرض قصد إلى خلق السماوات، فهل يقال إن في المسألة تفسيران وقولان لأهل السنة أم يقال تفسير الثاني بمعنى قصد من أقوال المخالفين؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول لا يعرف عن السلف، وإنما انتشر عند المتأخرين وليس هو من أقوال السلف ومن الأئمة المتقدمين. والصحيح أن الاستواء هنا بمعنى العلو. قال شيخ الإسلام والأرض تحت السماء، فلما فرغ الله من خلق الأرض استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع. وأما قصد فهذا وإن جاء في كتب التفسير عند بعض المتأخرين إلا أنه ليس من أقوال السلف. نعم. قل السائل هل يجوز أن نقول إن الإرادة الكونية القدرية أقوى من الإرادة الشرعية الدينية لكون الإرادة الكونية لا محال من وقوعها والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع؟ هذا الدين لا نتكلم فيه بعقولنا والأقيسة، ولا يجوز لنا أن نفضل شيء على شيء إلا بعلم، ما بدليل أو على الأقل لنا سلف. فأنا ما أعلم هناك من فضل بين الإرادتين وقال هذه أقوى وهذه، ولكن نتبع ولا نبتدع ولا نتكلف في شيء، ولا يجوز لنا أن نقيس بعقولنا، وإنما نؤمن بما جاء في النصوص ونقف عند حدود العلم كما وقف السلف. نعم. قل السائل سطل من الماء متوسط الحجم سقط فيه كوب من العصير، فهل يجوز التطهر به؟ هذا الماء يسمى طاهر عند العلماء وليس بطهور، يفرقون بين الطهور والطاهر، فالطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، وهذا الماء طاهر وليس بطهور، لأن الماء الطهور هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه بشيء، فإذا تغير بشيء طاهر فهو طاهر، وإذا تغير بنجس فهو نجس. والصحيح أنه لا يجوز الوضوء أن يتوضأ من هذا إذا غلبت عليه مادة وغيرت رائحته أو لونه. نعم. قل السائل أيهما أعم، الإرادة الكونية أو الشرعية؟ وإذا كانت الشرعية داخلة في الكونية فكيف تكون كونية مع أنها لا تستلزم الوقوع؟ نعم. يقول أيهما أعم، الإرادة الكونية أو الشرعية؟ وإذا كانت الشرعية داخلة في الكونية فكيف تكون كونية مع أنها لا تستلزم الوقوع؟ الشرعية هي ما أراده الله شرعا ودينا، والكونية ما أراد أن يقع كونا، فالإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، ولكن قد يجتمع في الأمر أنه مراد لله كونا وشرعا، مثل ما ذكرنا في إيمان أبي بكر. أي إشكال عندما نقول إيمان أبي بكر وقع فهو مراد لله كونا وهو مما أمر الله به شرعا، فهذا الأمر اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.